أنا أفترض أنني أنا الذي سأصوغ هذه الجماعة والحزب. يوما بعد يوم بعد يوم ستكون علاقتي مع أعضاء هذا الحزب متميزة عن علاقتي مع من قال لي الله عنهم إنما المؤمنون إخوة. نعم، وعندما أتحدث عن أعضاء هذه الجماعة أقول إخواننا، هذا من إخواننا وينبغي أن نرعى إخواننا، إخواننا ذهبوا، إخواننا جاءوا. نعم، هل هذا من إخواننا؟ لا، هذا ليس من إخواننا. لاحظ، هذا ما يتم قولا واحدا. وفي هذه الحالة ماذا نكون قد صنعنا؟ خالفنا مخالفة حادة قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. طيب، هلا يعني أنا دعني أضع إخواننا المشاهدين أمام أمثلة واقعية. كثير من الإخوان المسلمين كانوا أصدقاء لي، طبعا بعض منهم سافروا وبعض منهم موجود، يعني في صداقة. لاحظت ملاحظة، يعني أنا أقول بصراحة مؤسفة، الواحد منهم يعامل من هو في داخل دائرة الحزبية التي ينتمي إليها معاملة معينة خاصة متميزة عن معاملته للآخرين، مع العلم بأن هذا الإنسان الذي يعامله معاملة متميزة خاصة لأنه من الجماعة قد يكون مخطئ، وقد يكون الآخر الذي يرفضه والذي نعم يشطب على الاهتمام بهم محق. يحصل هذا، لكن العصبية الحزبية فعالة لا يعني ينظر إلى هذا الإنسان. كثيرا ما مثلا في الفحوص الجامعة أكون مثلا أنا لنفرض أنني حزبي، عندما أصلح أوراق الطلاب أشم كل ورقة، لمن هذه الورقة؟ يعني إذا استطعت أن أستبين نعم الاسم في الزاوية لا أقصر، فإذا كان من الجماعة أغض النظر وأرفعه إلى مستوى النجاح، إذا لم يكن من الجماعة ربما أعرض عنه. هذا واقع. نعم، ومن ثم فإنني أقول أفترض هذا الذي قلت، إذا كان الحزب الذي ينهض بأعمال النشاط الإسلامي متحررا من العصبية يا مرحبا، لكن هل يتحقق هذا؟ ما رأيت ذلك متحققا. أقل ما في الأمر، أقل ما في الأمر أنني عمدت إلى الجامعة الإسلامية المتمثلة في كل المؤمنين بالله عز وجل، فاقتطعت من هذه الجامعة قطعة وفصلتها عن الأخوة الإسلامية الإيمانية. لاحظ أستاذ جمال شيء غريب في كتاب الله عز وجل، عندما يتحدث البيان الإلهي عن المسلمين يصفهم بالحزب الواحد، فإن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حاول أن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره لن تجد في آية أنه ينعت المسلمين بالأحزاب، حزب واحد. فإذا تحدث عن الآخرين جمع. نعم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. نعم، شيء غريب، لماذا؟ لأن القرآن يركز على أن الجماعة الإسلامية ينبغي أن يكونوا حزبا واحدا.